الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد، ايها الاخوه، لازلنا بحول الله تعالى نتحدث عن صلاة التطوع، وكنا قد بدأنا في المرة السابقة في الكلام عن قيام الليل، وذكرنا عددا من الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي تبين فضل صلاة الليل، بالإضافة إلى أنها صلاة من صلوات التطوع التي تسد الخلل الذي يكون في الفريضة كما سبق أن ذكرنا، وكذلك تزيد العبد محبة لله سبحانه وتعالى كما ذكرنا أيضا، وذكرنا فوائد أخرى لا نعيد الكلام فيها. وقلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنه كان يقوم في الليل قبل نصف الليل بقليل أو بعده بقليل أو عند نصف الليل. قلنا إزاي الإنسان يحسب نصف الليل على الساعات الحالية. وكذلك ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم يعني لصلاة الليل إذا سمع الصارخ، قلنا الصارخ يعني الديك، وكان يصرخ في النصف الثاني من الليل. وطبعا الأفضل إذا استطاع الإنسان أن يجعل صلاته من الليل في آخر الليل في الثلث الأخير، لأنه الوقت الذي يتنزل المولى سبحانه وتعالى فيه نزولا يليق بجلاله. طيب، بقيت لنا مسائل يسيرة، وكل كلامنا عن صلاة الليل هو كلامنا عن صلاة التراويح التي نصليها في رمضان، وسنزيد مسائل يسيرة ولا أطيل عليكم إن شاء الله. نحاول كذا أن احنا إن شاء الله نقول بسرعة كل المسائل الخاصة بصلاة الليل وصلاة التراويح في هذا الدرس إن شاء الله تعالى. أول حاجة العلماء، أول حاجة نتكلم عنها النهاردة يعني العلماء اتكلموا في عدد ركعات الليل. عدد ركعات الليل، واحد يقول لي يا عم ده صلاة نفل وسيب إيه، كل واحد يصلي اللي هو عاوزه والأمر إيه يسير. هو يسير إن شاء الله، بس برضو إيه يعني بنلاقي بعض الناس بيتكلم يعني كده بدون علم او يعني بيتجرأ على بعض المسائل، هم بينها ان شاء الله. على كل اجمع اهل العلم، اجمع اهل العلم، نقل الاجماع ده ابن عبد البر والقاضي عياض والحافظ العراقي رحمة الله عليهم، على ان صلاة الليل ليس لها عدد محدد يزاد عليه أو ينقص عنه. قلت لي أجمع أهل العلم على أن صلاة الليل ليس لها عدد محدد يزاد عليه أو ينقص عنه. يبقى اللي يقدر يصلي طبعا بخلاف الوتر، واحد يصلي اثنين مع الوتر الأمر يسير، واحد يصلي أربعة، واحد يصلي 11، واحد يزيد على 11، مفيش أي مشكلة. أنا قلت إن ده إيه؟ إجماع، لم يشذ عن هذا الإجماع إلا القليل. يبقى ده إجماع الأمة على إن الإنسان ممكن يصلي أي عدد من الإيه من الركعات. ما الدليل؟ في الصحيحين، وركز بقى في الحديث اللي أنا أقوله، في الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، كان يصلي أربعا، هكذا تقول عائشة، فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا صلى الله عليه وسلم. واحد يقول لي أول حديث انت ذكرته ضد الكلام اللي انت قلته، لأن انت قلت ان أهل العلم أجمعوا على ان مفيش عدد معين يزاد عليه أو ينقص عنه، وأول حديث جبته قلت عائشة بتقول إن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيزود لا في رمضان ولا في غير رمضان على 11 ركعة. ابن عبد البر رحمه الله، وده يا جماعه من كبار علماء اهل السنه ومن كبار المالكيه، قال: المقصود من هذا الحديث ان عائشه رضي الله عنها ارادت ان تبين ان عدد ركعات قيام الليل عند النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان وفي غيره سواء. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للعدد بيصلي في رمضان زي غير رمضان، خلاص. لكن طبعا كم في رمضان بيزيد في الوقت. احنا قلنا لو تفتكروا المرة اللي فاتت ان الانسان يصلي كل الليل، ولا النبي صلى الله عليه وسلم كان هديه ايه؟ ها، حد فاكر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: افضل الصلاة صلاة نبي الله داود عليه السلام، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. احنا قلنا النص وبعدين عندك ثلث وسدس يدوني واحد صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيصلي في الايام العادية بخلاف رمضان كل ايه؟ كل الليل، خلاص. لكن بيصلي 11 ركعة صلى الله عليه وسلم. هيجي بقى في حديث عائشة في الصحيحين في رمضان: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان، ركز كده في الكلام، أيقظ أهله وأحيا ليله وشد مئزره. شد مئزره وكده كناية عن ترك يعني النساء والتفرغ للعبادة، لكن قال لك أحيا ليله، أي ليله كله صلى الله عليه وسلم. يبقى ده كان بيعمله في العشر الأواخر من رمضان، ده بالنسبة للوقت. لكن بالنسبة للعدد، عائشة بتقول إن 11 في رمضان و11 في غير رمضان. واحد يقول لي طب ماشي، ما هي المهم إن هي قالت إن هو ما بيزودش على 11، وإنت قلت إن العلماء أجمعوا، ده مش كلامي، على إن ما فيش عدد معين. قال لك عائشة حدثت بما رأت، وإلا فقد ورد في الصحيحين عن ابن عباس أنه قال: كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل 13 ركعة. يبقى زود ولا ما زودش؟ زود صلى الله عليه وسلم. وفي في الصحيحين أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة بالليل فقال صلى الله عليه وسلم: مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر. مثنى مثنى يعني اثنين. حتى سئل ابن عمر رضي الله عنه: ما مثنى مثنى؟ قال: يسلم من كل ركعتين. يعني بدل ما يجيب أربعة على بعض، وإحنا طبعا هيجي معنا إن شاء الله كلام يعني خمسة على بعض وثلاثة على بعض وسبعة على بعض وتسعة على بعض، ده النبي صلى الله عليه وسلم عمله في الوتر. لكن الأغلب من فعله صلى الله عليه وسلم لما يصلي من الليل، ها، مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فإيه؟ فأوتر. واحد بقى قال العلم قالوا كده، نرجع معلش الأول لحديث عائشة، قالت بيصلي الحداشر إزاي؟ يصلي أربعا، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. قالك طب ما بيصلي أربعة يبقى مش اتنين اتنين. قالك لأ، يعني اتنين وبعدين اتنين بعدهم مباشرة وبعدين يريح. أدي معنى إن عشان كده نقول عليهم إيه؟ أربعة. وهديك مثال يوضح الحكاية الوقت، وبعدين يريح شوية وبعدين يصلي اثنين في اثنين وبعدين يريح شوية وبعدين يصلي الوتر صلى الله عليه وسلم. تعرف احنا لما بنيجي نصلي التراويح في رمضان كل المساجد بتصلي اثنين اثنين، صح؟ نصلي اثنين وبعدين اثنين مباشرة وبعدين نقعد ايه شوية وبعدين نصلي اثنين وبعدين اثنين وبعدين نصلي الوتر. تلاقي الناس يقولوا لك ايه، احنا صلينا أربعة وريحنا وبعدين صلينا أربعة. لما بيقولوا كده يقصدوا ان هم صلوا الأربعة على بعض، ولا يقصدوا ان الراحة كانت في المنتصف؟ واضح ولا مش واضح؟ طيب، النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في حديث ابن عمر مثنى مثنى، قال لك الأول في حديث عائشة: فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. النبي صلى الله عليه وسلم يطيل الصلاة صلى الله عليه وسلم. قال لك مش كل الناس تقدر تصلي الصلاة دي، خاصة إذا كان إنسان يريد أن يأخذ من الليل وهو كبير في السن، أو إنسان مريض، أو إنسان لا يقوى على الصلاة التي كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم. فبيعمل إيه؟ يقعد يصلي اثنين في اثنين في اثنين بدون إيه؟ عدد معين. فإذا خشيت الصبح يعني لا الفجر هيأذن خلاص يوم يعمل إيه؟ يوتر بركة. يبقى الحديث ذكر عدد ولا لم يذكر عدد؟ لم يذكر عدد. واحد يقول لي طب ما هو لم يذكر عددا لكن ورد في حديث عائشة، نقول طب ما هو ورد في حديث للسائل من شوية ابن عباس كم؟ 13. وقال لك المقصود من حديث ابن عباس ده انه كان بيزيد على 11 ركعة. انت قلت كل القصة دي ليه؟ لان بيجي بعض الناس في رمضان يلاقي الناس بتصلي 11 مثلا في التراويح ويصلوا لهم كمان 6 ولا 8 ولا اي عدد بقى تاني، المهم ايه يكون زوجي مع الفرد يعني اي عدد في التهجد، يقول لك كده بدعة. بدعة ليه يا عم؟ يقول لك انتوا زودتوا على 11 والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. اديك سمعت الاجماع وسمعت كلام اهل العلم وسمعت ان النبي صلى الله عليه وسلم زاد على 11 ركعة، وان الناس يختلفون في قوتهم ونشاطهم واقبالهم على الله عز وجل. وذلك انت حتى تلاقي بعض المساجد ما يقدروش يصلوا بجزء، صلوا بنص جزء، وبعض المساجد تصلي بجزء، وفي بس مش في بلدنا في مساجد بتصلي بثلاث اجزاء في الليله وكتير على فكره، وفي مساجد بتصلي باكتر من كده. لكن على كل ايه عايز اقول ان مساله الصلاه حتى في الايام العاديه وانت مع نفسك، انت نفسك ممكن تكون في يوم عندك نوع من النشاط وتصلي شويه كتير، وفي يوم تاني ممكن يبقى الايه تعبان مش قادر عندك شغل فبتقلل الايه الركعات. حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان حينما أسن كما قالت عائشة لما كبر في السن وثقل بدنه صلى الله عليه وسلم كان يخفف على نفسه في صلاة الليل، وكان أحيانا صلى الله عليه وسلم يصلي بعض الركعات وهو جالس وبعضها وهو قائم صلى الله عليه وسلم، وأحيانا يصلي في الركعة الواحدة وقتا جالسا ثم قبل الركوع بعدد من الآيات بنحو 50 آية كما جاء في بعض الأحاديث يقوم صلى الله عليه وسلم. مسألة يسيرة وسهلة وواسعة خلاص، يبقى صلي ما ايه ما شئت. واحد يقول لي طب لو قلنا الافضل، الافضل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ واحد قال وكان بعض يقول لك كده، يقول لك خليك في الحداشر حتى لو هتقلل من القدر بتاع القراءة، وبعض العلماء قال لك لا الافضل انك تزيد من القدر بتاع القراءة حتى لو هتقلل من عدد الركعات، وكان شيخ الاسلام بيرجح ده وتلميذه ابن القيم، واستدل على ذلك بما ثبت في صحيح مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أفضل الصلاة، ركز كده، طول القنوت. القنوت بالته يعني طول القيام، بالنسبة لصلاة الليل لما يبقى القيام أطول أفضل ما تبقى الركعات أكتر. لكن نرجع ونقول أن المسألة دي بتختلف على حسب نشاط الناس وقوتهم وأحوالهم. دي مسألة. يبقى أول حاجة العدد، تاني حاجة الصفة. نقول ها ايه أفضل صفة لقيام الليل؟ قولوا انتوا بقى مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فايه؟ فأوتر. يبقى تاني حاجة ان انت تصلي 2 في 2، واحد صلى غير كده مفيش اشكال، الامر ايه؟ الامر واسع. ماشي. جه في حديث برضو في الصحيحين عن ابن عمر صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا رأيت ان الصبح يدركك فأوتر بإيه؟ فأوتر بواحدة. وفي صحيح مسلم عن عائشة قال رسول الله، قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة، يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة صلى الله عليه وسلم. طبعا وقت بقى قيام الليل أنت معك من بعد العشاء إلى الإيه؟ إلى الفجر. يسن للإنسان إذا قام لو نام وبعدين قام يسن له أن يفعل الآتي: أن يمسح النوم عن وجهه كده كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، وده ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنه لما احنا قلنا المرة اللي فاتت حينما بات ابن عباس عند خالته ميمونة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا إذا قام من الليل يستاك، استعمل ليه السواك لأن الصلاة إقبال على الله عز وجل. ورد في حديث عن علي صححه وبعض أهل العلم أن الملك يتلقى القرآن من جوف ابن آدم، يعني أنت لما تقف كده قدام ربنا وتقرأ يوم الإيه الملك يقرب منك ويتلقى منك الإيه القرآن. فطبعا لما يتلقى منك القرآن ها يبقى من الأدب ان الانسان يكون طاهر ليه؟ طاهر الفم، رائحة فمه طيبة. عشان كده تعرف من هدي النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يستك عند كل ايه؟ عند كل صلاة، يتسوك صلى الله عليه وسلم او يستك الاثنين صح عند ايه؟ عند كل صلاة. لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة، في رواية عند كل وضوء. والسواك ده فضل عظيم، النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها أحاديث كثيرة، حتى قال للصحابة يوما أكثرت عليكم في السواك صلى الله عليه وسلم. خلاص، المهم أن الإنسان يكون إيه؟ طاهر الفم، فلا يؤذي الملائكة برائحة كريهة. والإنسان عفوا إذا قام من النوم إذا لم ينظف فمه يكون كريها الرائحة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. يبقى زي ما أنت يا آدمي تتأذى من الرائحة الكريهة، برضو الملائكة تتأذى من الرائحة الكريهة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل مسح عن وجهه صلى الله عليه وسلم وتسوك. وكان أيضا من هديه صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، ويعني قلما ينتبه أحد لهذه السنة، كان صلى الله عليه وسلم يبدأ بركعتين خفيفتين. ده ثابت في صحيح مسلم عن عائشة، وثابت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. خلاص، لو في واحد بيصلي الليل كله يعني ما يعني الله المستعان، لكن على كل نقول ده ليس هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والمسألة دي اتكلمنا فيها، قال النبي صلى الله عليه وسلم أقوم وأنام، فمن رغب عن سنتي فليس مني. واللي يصلي طول الليل هيترتب عليه ضياع حقوق أخرى، كما نبه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو بن العاص إلى ذلك. واحد بقى بيصلي كل ليلة محافظ على ركعتين وركعة وتر يعني ثلاثة، محافظ على أربع ركعات وركعة وتر يعني خمسة، محافظ على ست ركعات وركعة وتر يعني سبعة، محافظ على عشر ركعات وركعة وتر يعني 11. المهم انه ليه ورد من الليل، هو بيعمل كده. احنا قلنا بقى عشان الفضل اللي ذكرناه المره اللي فاتت، عايز يدخل في عموم قول الله تعالى والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، عباد الرحمن، نسال الله ان يجعلنا منهم. واحد ليه ورد من الليل، قال لك في يوم من الايام نام عنه، بينام ويصحى راحت عليه نومه في الليله دي، او كان مريض ما قدرش، المهم ما قدرش انه يصلي في الايه في هذه الليله، ماذا يفعل؟ شوف في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة. ملاحظ إيه بقى أنت كده؟ زود ركعة. خلاص؟ يبقى مفيش وتر بالنهار، الوتر إيه؟ بالليل. يبقى انت لو بتصلي، عشان كده انا تعمدت قلت لك انت ممكن تكون بتصلي ثلاثة فتوك يبقى تصلي اربعة، واحد بيصلي خمسة يصلي ستة، واحد بيصلي سبعة يصلي ثمانية، وهكذا. النبي صلى الله عليه وسلم لو فاته ورده من الليل صلى الله عليه وسلم لوجع او لنوم يصليه من النهار، من النهار ده جاء في حديث عمر بين الفجر والايه والظهر يصليه صلى الله عليه وسلم شفعا. طيب صلاة التراويح إن قلنا كل اللي هنقوله، طبعا بعض الناس بيخص ليلة الجمعة بقيام، يعني يجوا من الخميس بالليل ويقول لك ايه اصلي، اي يوم تاني لا. خلاص، احيانا الواحد يبقى مثلا عنده اجازة الصبح فبيعمل كده ما بيقدرش يعمل، ماشي مفيش مشكلة، انما ان الانسان يبقى مفكر ان ليلة الجمعة لها فضل فيصلي قيام الليل ليلة الجمعة فقط، فده من المحدثات ولم يكن ايه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لصلاة التراويح مش هقول فيها مسائل كتير، هقول فيها مسائل بسيطة جدا، لان كل اللي قلنا في القيام هنقوله في التراويح ان شاء الله دقائق واسيبكم. اولا يعني ايه تراويح؟ يعني قيام الليل عشان بنقوم صلاة الليل. ايه تراويح؟ قال لك لانهم كانوا يستريحون بعد كل اربع ركعات، زي ما قلنا صلوا اثنين في اثنين وبعدين يريحوا، ماشي كده. والصحابة فعلوه بعد النبي صلى الله عليه وسلم لما اجتمعوا على صلاة الليل. وبرضو طلع بعض الناس من كم سنة كده قال لك على فكرة صلاة التراويح في المسجد بدعة. يعني ايه؟ قال لك ما تصلوش تراويح في المسجد. ليه يا عم؟ قال لك النبي ما عملهاش صلى الله عليه وسلم. طب نعمل ايه؟ قال لك لا، كل واحد يصلي ببيته. طبعا ده يعني للأسف الشديد من أبطل الباطل، وكلام يدل على جهل قائله. ليه بقى؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان بالفعل يصلي في بيته في رمضان. خرج يوما صلى الله عليه وسلم فصلى في المسجد، فصلى بصلاته أناس. عدد كده معين كان موجود في المسجد، لو النبي يصلي صلوا معه صلى الله عليه وسلم. ثم خرج الثانية الليلة اللي بعديها، ماشي. والعدد طبعا بعض الناس عرفت ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الليلة اللي فاتت وناس صلت معاه، فالعدد ايه؟ زاد شوية. فصلى بصلاته أناس. ثم خرج الثالثة في رواية، وما خرجش الرابعة، وفي رواية ان هو خرج الاثنين بس وما خرجش ليه الثالثة. المهم ان الليلة الأخيرة اللي هو ما خرجش فيها امتلأ المسجد بأهله، كل الناس جت عشان تصلي صلاة الايه؟ القيام الليل بتاع رمضان اللي هو التراويح، ها، مع النبي صلى الله عليه وسلم. النبي بقى ما خرجش صلى الله عليه وسلم. ليه ما خرجش؟ عشان صلاته في البيت افضل؟ لا، قال كده: اما انه لم يمنعني من الخروج اليكم الا انني خشيت ان تفرض عليكم. ما هو خلي بالك، طول ما النبي صلى الله عليه وسلم موجود الوحي بينزل، وممكن يحصل نسخ، ها، ممكن النبي صلى الله عليه وسلم من شفقته ورحمته الناس يقبلون على هذه الصلاة، ممكن خلاص بقت فرض عليكم، فمن رحمته صلى الله عليه وسلم ما رضيش يخرج للناس. طيب بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم في حكم بيتغير ولا خلاص؟ ما فيش بقى أحكام بتتغير. في عهد عمر رضي الله عنه خرج عمر فوجد الرجل يصلي وحده، والرجلين يصليان معا، والثلاثة رجال، وهكذا كل شوية يصلوا مع بعض كده. ده فين؟ ده في المسجد برضه. فقام عمل ايه؟ فجمع الناس عليها، قال كلنا هنصلي مع ايه؟ مع بعض. وكان في اتنين من الصحابة يؤمون المسلمين في هذه الصلاة، أبي، من يقول التاني؟ تميم الداري، تميم أبو رقية، تميم الايه؟ الداري رضي الله عنه. دول كانوا هم اللي بيصلوا بالايه؟ بالناس، أبي بن كعب وتميم الايه؟ الداري. وجي في الحديث كده كانوا يصلون الى قبيل الفجر، وكانوا يصلون بالمئين، يعني طولوا الايه؟ الصلاة، حتى ان الصحابة لا يتكئون على العصي من طول الصلاة. فرصة بقى رمضان، ما احنا نقول لك ايه يعني في الايام العادية براحتك وانت الامر واسع، لكن برضو فرصة ان هم كانوا ايه في رمضان يصلوا لحد قبيل الفجر، لحد ما الواحد منهم ايه يتكئ على العصي رضي الله عنه. المهم ان هم ايه اجتمعوا على الصلاة. واحد يقول لي بس ده اللي عمل عمر مش النبي صلى الله عليه وسلم. طب مش عمر ده خليفة راشد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالايه؟ بالنواجذ. واحد يقول لي بس ده عمر قال. ايوه، لما خرج في يوم تاني، خرج في يوم لقى الناس مجتمعين بعد ما كان بيصلوا كل واحد ايه لوحده وكل مجموعه لوحدها، خرج وقال كده: ها، نعمه البدعه هي. قال لك سماها بدعه؟ قال لك في كلام كتير لاهل العلم، لكن افضل ما قيل قال انما تكلم بكلام من يزعم انها كذلك. مش فاهم حاجه. انت عارف من القديم الناس كانت تزعل لما يجي لها بنات، صح؟ واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، الى اخر ما لقيته انتوا عارفين، صح؟ طب جه النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال ان ده صح؟ القران قال ان ده صح ولا قال انه خطا؟ خطا. طيب النبي صلى الله عليه وسلم بيقول، ركز كده: من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا وحجابا من النار. قال لك اللي يجيله بنات ويربيهم كويس يبقى ستر وحجاب من النار، ده كلام ممتاز. بس اقرأ كده اول الحديث من ابتلي يبقى هم ابتلاء. يبقى الناس اللي كانت بتزعل او لحد دلوقتي الناس اللي بتزعل لما يجي لها بنات يبقى معهم حق؟ لك لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم يكلم الناس بما يزعمون، يعني اللي انتوا بتقولوا عليهم ابتلاء لو احسنت تربيتها يبقى هي لك ايه؟ ستر وحجاب من النار. زي ايه؟ زي مثلا طالب واحد ابوه مثلا يلاقي مقصر في المذاكرة شوية يوم يقول له ايه؟ خد يا فاشل، روح يا فاشل، تعالى يا فاشل، يوم هو ايه؟ يقول انا فاشل، طب انا هوريه بقى الفاشل مثلا، يعني يجتهد في الدراسة شوية وبعدين ربنا يكرمه ويتفوق وايه ويجيب مجموع عالي، يوم اول ما قابل ابوه يقول له الفاشل اهو. هو فاشل ولا عايز يقول اللي انت بتقول عليه فاشل؟ يبقى هو بيقول الناس بيقولوا ان دي بدعة، هي مش بدعة، لكن يا عم سميها زي ما تسميها، نعمة البدعة هي، وإلا لا يظن بعمر أنه يبتدع في الدين، بل ده هو الرجل الثاني في الأمة بعد الصديق رضي الله عنهما، صح كده؟ يبقى ما تقوليش أن صلاة التراويح، ما تقولش أن صلاة التراويح في البيت أفضل من المسجد، بل بالإجماع، بقولك أهو بالإجماع أن صلاة التراويح في المسجد والاجتماع عليها أفضل من صلاتها في الايه؟ في البيت. كل اللي قلنا بقى في عدد التراويح ووقت عدد قيام الليل، وقت قيام الليل يقال في التراويح. وتذكر بقى قول النبي صلى الله عليه وسلم في التراويح، من قام رمضان، ده في الصحيحين وحديث أبي هريرة، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ايه؟ من ذنبه. طبعا غفر له ما تقدم من ذنبه عند جمهور الفقهاء، يعني الصغائر ولا الكبائر؟ الصغائر. في عند ابن خزيمة عن عمرو بن مرة الجهني قال جاء رجل من قضاعة، دي قبيلة يعني، إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، ركز كده، وصليت الصلوات الخمس وصمت رمضان وقمته، ما قمت دي اللي هي إيه؟ التراويح، وصمت رمضان وقمت وأديت الزكاة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات على هذا كان من الصديقين والشهداء، يعني عمل قليل وأجر إيه؟ وأجر عظيم. وبعدين إحنا لما بنجتمع كمان في رمضان على صلاة التراويح أو على صلاة الليل عموما بننال ثوابا عظيما، اللي هو إيه؟ في حديث أصحاب السنن عن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله لو نفلتنا قيام هذه الليلة، يعني نفلتنا يعني زودنا، يعني النبي مثلا صلى ساعة صلى الله عليه وسلم ومشي، فبقول له يعني زودنا شوية خلاص، لو نفلتنا قيام هذه الليلة. فقال صلى الله عليه وسلم إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليل. يبقى انت تصلي مع الايه؟ مع الامام في المسجد بس لحد ما ينصرف، يعني مش لحد ما الامام يروح، لا يا حد ما الامام ايه يخلص. كنا نشوف يعني الحمد لله لما الناس كتير عرفت الحديث ده بقت تلتزم بالحكايه دي، لكن كنا زمان واحنا صغيرين تلاقي اللي يصلي ركعتين ويمشي، واللي يصلي اربعه ويمشي، واللي يصلي الثمانيه ويجي عند الوتر، كان كتير جدا من الناس يمشي ساعه صلاه الايه؟ الوتر. طب ما انت بتضيع على نفسك ايه؟ اجر كبير، ان انت لو صليت مع الامام لحد ما الامام ينتهي كانك صليت الليلة كاملة من ايه؟ من اولها الى اخرها، ماشي. طبعا حكم برضو صلاة التراويح سنة ايه؟ سنة مؤكدة. اظن ان احنا كده ان شاء الله اتينا على كل المسائل. برضو القراءة في صلاة التراويح ما فيش حد معين، لكن كانوا السلف يستحبون ان يقرأوا بالقرآن كاملا، لان رمضان شهر القرآن، وانتم تعلمون ان جبريل عليه السلام كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ويدارسه بالإيه؟ بالقرآن. قال لك فيستحب أن يستمع الناس لختمة كاملة، وإن زادوا فذلك أفضل، بس برضو المسألة زي ما قلنا على حسب أحوال الإيه؟ الناس، والمسألة دي بتختلف من حي لحي ومن مسجد ليه؟ لمسجد ومن إمام لإمام. نبدأ إن شاء الله المرة القادمة في الكلام عن صلاة الوتر، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ليوم الدين، وسلم تسليما كثيرا.